أخذنا كم حديث؟ ها؟ كم حديث أخذنا؟ 11 حديثا. الحديث العاشر ما هو؟ ها؟ أيوه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث السادس نعمان بن بشير، ما هو الحديث؟ إن الحلال بين. الحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود، ما هو؟ حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. الحديث التاسع أبو هريرة، ما هو؟ ما نهيتكم عنه اجتنبوه. الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب، من رواه؟ مسلم. الحديث الأول حديث الحادي عشر أبي محمد الحسن بن علي سنتا، جميل. الحديث السابع يا حذيفة ما لفظه؟ لفظ الحديث حديث أبي رقية، الدين النصيحة، جميل. حديثنا اليوم هو الحديث الثاني عشر، احفظوها، احفظوها الأربعين هذه، ارضموها أصول، هذه أصول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث يعتبر قاعدة من حسن إسلام المرء. حسن إسلامك وسلامة إسلامك وحسن فهمك وحسن سيرك في الإسلام أنك تترك ما لا يعنيك، أي الشيء الذي ليس لك عناية به ولا يتعلق بك، وتتركه ما لك وما له. وهذا أمر معلوم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من محاسن الإسلام، ما حسن إسلامك تترك ما لا يعنيك، شيء لا يعنيك ما لك دخل. أحيانا تمشي وفي واحد يعبي بترول وانت تمشي تعبي بترول، مش عليك انت تعبي بالدبة ولا تعبي باللي؟ عليك لا يعبي باللي ولا يعبي بالدمزمية، ولا لا ما يعنيك هذا. بل أحيانا قد تتكلم في هذا الموضوع فتلاقي منه كلاما يسوءك ولا ترتضيه. تمشي في ناس يأكلون طعام، تأكل بالبسباس ولا بدون بسباس؟ ما يعنيك هذا. تمشي في ناس يبنون بيت، ستبنو 5 دور ولا 7؟ تحشر لك نفسك. تمشي في ناس مثلا عندهم عرس، ولا العرس اليوم ولا بكرة؟ فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا يقولون: من تدخل فيما لا يعني حصل له ما لا يرتضيه، أو بهذا المعنى. فمسألة مهمة جدا، لكن أخذ هذا الحديث وإعماله في غير موضعه موجود اليوم. حينما تجد امرأة متبرجة تقول لها اتق الله وتحجبي، تقول لك: من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، يركب. حينما ترى رجلا يشرب دخانا فتنصحه ويستدل بهذا الدليل، هل هذا الدليل في مكانه؟ لا، ترد عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا منكر، وهذا يعنيني، هذا يعنيني. كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف، هذا يعنيني. قاطع الصلاة أحيانا مثلا تقول له صلي، قل يا أخي وش عليك فيني، أنا حر. لا، أنت مش حر في هذه المواضيع، أنت مش حر، أنت عبد. هذه مسائل مهمة جدا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إعمال هذا الحديث عليه غلط، فهو إدخال الحديث أو وضعه في غير موضعه، وضعه في غير موضعه. لكن لو واحد داخل بيته مثلا في الباب وانت سلمت عليه: السلام عليكم، كيف حالك يا فلان؟ قل الحمد لله. انت ستدخل تنام ولا ما تنام؟ لو رد عليك من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه في موضعه ولا لا؟ في موضعه، ما دخل انام ولا ما انام، ما يخصك هذا. انت في باب الحمامات تحصل واحد وهو داخل الحمامات تقول له: انت ويش داخل تسوي؟ حاجات ما تعنيك المواضيع، أسئلة سخيفة. فهناك مواضيع مهمة جدا ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. حين ترى بعض الناس يعني ثقيل دم حتى في أسئلته، ولهذا ينبغي أن يكون المرء المسلم في, في, في, في غاية الرقي في تعامله مع الآخرين، ويبتعد عما لا يعنيه، يبتعد عما لا يعنيه. وهذا من محاسن الإسلام، وهذا من محاسن الإسلام، أن الله إذا من عليك بالإسلام فإنك تستقيم على هذه الأخلاق الطيبة وعلى هذه الفضائل. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا بعض الفوائد لهذا الحديث، وذكر منها أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه، أن من اشتغل بما لا يعني فإن إسلامه ليس بذاك الحسن، يعني فيه بعض في الحسن. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، فتجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي لإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، وكل هذا يدل على ضعف الإسلام. أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه فقد أتعب نفسه. وهنا قد يرد إشكال، وهو هل ترك العبد ما لا يعنيه يعني ترك الأمر بمعروف عن المنكر؟ قد بينا هذه المسألة فيما سبق، وهذا أمر معلوم جدا. عيالك في البيت يعنوك ولا ما يعنوك؟ يعنوك، حتى في أدق التفاصيل يعنوك، لك مسؤول عنهم بخلاف غيرك، غير أهلك داخل البيت. يعني أنت مثلا قد تدخل في ولدك تقول له: أنت ليش ما ترتب ثيابك؟ يعنيك ولا ما يعنيك؟ يعنيك. أنت الآن داخل الحمام تغتسل ولا ما تغتسل؟ سؤال قد يكون في غيره لا يعنيك، لكن فيه يعني، لأنك لو سمعت مما ما لا اغتسل اليوم جمعة، فتقوم بتوجيه. فهمت الآن؟ وهذا أمر مهم جدا داخل في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. لو قلت لزوجتك ماذا تفعلين مع هاتف مثلا، قالت: أنا حرة ما لك دخل. يعنيك ولا ما يعنيك؟ ها، يعنيك، يعني قوا أنفسكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قلت لولدك: هات هاتفك، يعني كل ما يعنيك؟ يعنيك. لو قال الولد: هذا ليش يتدخل في خصوصيتنا؟ أنت من خصوصياته أصلا، أنت كلك على بعضك من خصوصيات أبيك، أبوك أصل، أنت فرع، والفرع يلحق إيه؟ يلحق الأصل. لابد أن تفهم هذه المسألة، فلا تقول أنت ما لا يعنيك. لا، هو استدلال بحديث في غير موضعه. ولهذا قل كثير من الأبناء أدبهم مع آبائهم لعدم فهمهم للشريعة، وعدم فهمهم للقرآن والسنة. يختصم بعض الشباب مع أبائهم فيأتي الولد ويتكلم مع أبيه بأسلوب غير لائق غير لائق، وهذا خطأ. فهمت الآن؟ لكن ليس من حق أبيك فيك أن يمنعك من الخير، أن يمنعك من الواجبات، أن يمنعك من الفرائض، هذا ليس من حقه، لأن الطاعة تكون بماذا؟ بالمعروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ هذه خصوصيات بين الولد وبين الزوجة، لكن قد يكون الأب كالمشرف كالموجه كالأب لا بأس، لكن في خصوصيات وجزئيات ما لا يعني. مثلا يأتي لزوجة ولده ويقول لها أنت ليش ما تلبسي، ما عليك من هذا الموضوع، تدخل في الخصوصية غلط. أنت ربما عملت حرشة بين المرأة وبين زوجها، ويكون تدخل ولي الأمر في مثل هذه القضايا تدخلا راقيا كبيرا يحتوش الأسرة ويتعامل معهم تعاملا طيبا، وخاصة إذا كانت الأسرة متناغمة في تعاملها. إذن هذا الحديث جميل جدا. من صحابي يا أبا عبد الرحمن؟ ها؟ أي طيب، من صحابي الحديث هذا؟ من صحابيه؟ ها حذيفة سمعي ولا معهم؟ من صحابي هذا الحديث؟ عندك يا إلياس؟ أبو هريرة. عبد الرحمن، من صحابي الحديث؟ ها؟ هات الحديث، هات. من حسن إسلام المرء تركه. الغالب أن المبتدأ يتقدم، لكن هنا تأخر المبتدأ. أين المبتدأ؟ تركه، تركه، والخبر هي من حسن إسلام المرء، خبر مقدم شبه جملة. يقول السائل: ما نصيحتكم للذي ننصحه؟ يقول: ما عليك مني، أنت ستدخل معي القبر، سأدخل وحدي. نعم ستدخل وحدك، لكننا سنحاسب على أعمالك إذا لم ننصحك. بينا هذا، هذا ما عليك مني كلام ما عليه دليل. من ضحك عند المقبر على أخيه هل يهجر أخاه، يهجر أخاه 40 يوما؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيحب أحدكم أن يهجر أخاه فوق 3؟ والهجر هنا إن كان متعلق بأمور الدنيا، خلاف دنيوي بينك وبين أخيك، لا يجوز شرعا أن تهجره فوق 3، خلاف دنيوي. خلاف الديني يعني سنة وبدعة، يجوز أن تأجره فوق 3 وإلى شهر وربما إلى سنة وربما إلى الموت، إذا لم يحصل منه توبة ورجوع إلى الله عز وجل، بدليل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة كعب بن مالك. مسألة كانت دينية ولا دنيوية؟ دينية. مسائل تضاربت أنا وياك على أرض ولا على شيء، ما يجوز نتهاجر فوق 3 أيام. قالوا: ولأن الإنسان يبقى دمه يغلي 3 أيام، اليوم الأول واليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع يهدأ قطعا، هكذا نفسيا، ولهذا جعل الله لك حد 3 أيام، وهو الذي خلقك ويعلم ما في قلبك من الحقد ومن ولو جاء بعض الناس هذا شيء نادر، ولا بعد 3 أيام في الغالب تهدأ النفوس، تهدأ النفوس. ولهذا إذا كان هناك مشكلة وأردت أن تتدخل فيها لا تحاول تدخل فيها والدم نار وعار، حاول تخلي النفوس تهدأ وبعدين تدخل تحل القضية بكل سهولة. في أمور الدنيا محرم، وأما إذا استمر الهجر فوق سنة فإن هذا محرم، بل قد يكون من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هجر أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. ماذا تكتب يا حذيفة؟ رسالة. جزاك الله خير، أحسنت. فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها فيما يتعلق بالهجر، هجر من أجل الدنيا أو هجر من أجل الدين. إن شاء الله اليوم معنا اجتماع من بعد صلاة العصر، أين؟ في الصمدة، حفظكم الله. رتبوا أموركم هنا حتى نلتقي هناك في العصر هناك. طيب، صلى الله يحفظكم، والذي هو